بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة أغلاط في التاريخ. يقول شوقي: اقرأ التاريخ إذ فيه الخبر، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. التاريخ فن مشوق عرضه الله في كتابه سبحانه وتعالى، وتحدث لرسوله وللمؤمنين عن تاريخ الأقوام السالفة، فقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال جل ذكره: لقد كان في قصصهم عبرة. وقص رسول الهدى صلى الله عليه وسلم التاريخ، وتكلم عن الأقوام الهالكة وعن المؤمنين وعن الكافرين. والتاريخ الإسلامي بديع، له جوانب مضيئة، وأعرض هذه الليلة مسائل على الله أن ينفع بها. منها: ما هو المنهج السليم الذي يجب أن يكون عليه تاريخنا الإسلامي؟ وبالمقابل، ما هو المنهج الخاطئ والمغلوط الذي انتهجه كثير من المؤرخين؟ أولاً، قال بعض الفضلاء وهم يكتبون في تجديد التاريخ وكيف يكتب، وأنا مدين لكثير من الفضلاء في هذه المحاضرة، منهم الدكتور محمد صامل السلمي في كتابه العجيب منهج كتابة التاريخ الإسلامي، والدكتور إبراهيم شعوط: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. الاستشراق والمستشرقون للدكتور مصطفى السباعي: الخلافة والملك لأبي الأعلى الموجودي رحمه الله، مقدمة ابن خلدون. وأتحفني كثير من الفضلاء بكثير من الملاحظات والاستفادة والمشاورات، كفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والدكتور صالح عون الغامدي، وكثير من دكاترة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المتخصصون في هذا الباب، وفضيلة الأستاذ صالح أبو عراد الشهري. شكر الله للجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. أما القواعد العامة الصحيحة الثابتة التي يجب على المؤرخ أن ينتهجها، فمنها: أولا، مراعاة سنن الله الكونية والشرعية، وكثير من المؤرخين لا يراعي ذلك ولا يفهم ذلك. الثاني، المزاجاة والمحاباة والمجاملة والمعنى اقتراحها، فإن كثيرا من الناس كتب تاريخا يسمى جبر الخواطر، فأشادوا بمن لا يستحق الإشادة، وأغفلوا أخطاء المخطئين، وداجوا في التاريخ كثيرا كمن يكتب عن الدول أو يراعي خواطر الملوك أو يتحدث عن الأحياء، فتجده ينسى السيئات ويكتب الحسنات، بينما يقيل بمكيال آخر للأموات المنقرضين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ومما وقع فيه كثير من المؤرخين، وهو الأمر الثالث، اطراح السند، فلا يأتون بسند صحيح في الغالب، إنما أساليب متقطعة أو بلاغات: بلغنا أنه حدث كذا وكذا، حتى تجد المعركة التي أقيمت وأزيلت من أجلها دول وأقيمت كيانات كلها بلاغات، وبلغنا أن القتلى 50,000 وأن الجرحى 100,000 وأن الغنائم مئات الألوف، وهل يكفي في هذا البلاغات؟ أو أساليب فيها كذبة كأبي مخنف وأكثر من اعتمد عليه ابن جرير الطبري والكلبي وهو كذاب وقد اعتمد عليه بعض مؤرخ الإسلام. الرابع المبالغة الباهتة، فتجد أحدهم يبالغ مبالغة في التاريخ كصاحب بدائع الدهور أو بدائع الزهور في وقائع الدهور، فيأتي لك بأرض ليست في الأرض وبسماء ليست في السماء، ويقول تحت البحر سبع أراضي في كل أرض سبع نخلات من ذهب، ويأتي لك بمعارك في مثل قبرص فيتكلم على أن سكان قبرص 300,000 ووقعت المعركة وقتل 100,000، وهذا ينفيه مثل ابن خلدون لأنه لا يمكن أن يكون عدد السكان هذا ثم يستخلص منه جيش ثم يكون القتل هذا العدد، لأن قصارى كل أمة أن تخرج منها 20% من المقاتلة، وهذا أمر معلوم، حتى إن سياسة الدول العسكرية الآن العالمية تخرج من أفراد شعبها ومن تعداد السكان 20%، حتى الدنمارك شعب صغير 20% منه جيش، فمستحيل أن يكون مثلا الشعب 3 ملايين ويكون الجيش 2,000,000 والقتلى 1,000,000، فتجدهم يبالغون مبالغات مضحكة وعجائب ينفيها العقل ولا يؤيدها النقل. الخامس تجريد التاريخ للحكام والسلاطين فحسب، حتى للمؤرخين المسلمين من أمثال الذهبي ومن أمثال ابن كثير ومن أمثال ابن جرير تجد أنه لا يتحدث إلا عن البلاط والديوان والسلطان، فلا يذكر الحياة العلمية ولا الحياة الأدبية ولا الحياة الاجتماعية ولا الحياة الفكرية ولا الحياة العسكرية ولا الحياة الاقتصادية، فقط تولى فلان وقتل فلان وسجن فلان وذبح فلان، حتى تجد مثلا تاريخ السيوطي كله سلسلة للخلفاء وليس فيه ذكر العلماء، أو تجدهم إذا ترجم من العلماء ترجموا لهم بأسطر، فلا يتعرضون لحياة الأمة إلا حياة السلاطين والخلفاء. وقد لاحظ هذا الملحظ فضيلة الأستاذ علي الطنطاوي غفر الله لنا وله ورحمه، إن كان مات فقد بلغنا أنه لحق بالله رب العالمين. والسادس التناقض في الروايات، فتجدهم يأتون برواية تناقض هذا وبعضهم يكتبها بنفس الصفحة أو يكتب قليلا فإذا أراد ينتهي نقض ما بنى عليه، وهذا لا يكون ولا يصلح، فبعضهم يؤرخ، وهذا يمر به حتى ابن كثير، يؤرخ وفاة رجل ثم تجده يبعث بعد 2 وكأنه حضر الغزوة التي وقعت بعده بسنوات، وبعضها أوهام وبعضها أغلاط، وما عليك أن يهم الذكي مرة وأن يقبل الجواد مرة، لكن أن يكون التاريخ أوهام في أوهام فهذا هو الخطأ، وإلا فالأوهام ما سلم منها إلا كتاب الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهناك مذكرة تجمع إن شاء الله عنوانها أوهام الأعلام، منها أوهام في البخاري، على سبيل المثال يذكر في قصة الإفك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في المسجد فقال من يعذرني من رجل آذاني في أهلي، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال يا رسول الله إن كان منا قتلناه وإن كان من إخوان الخزرج أريناك ماذا نصنع. والصحيح عند المؤرخين أن سعد رضي الله عنه مات شهيدا قبل هذه الحادثة بسنة، فقالوا وهم إلا فالقائل هو أسيد بن الفضير، وغيرها كثير. السابع الهوى والميل للمذاهب والطوائف، فتجد المؤرخ المعتزلي يشيد بالمعتزلة ويجعلهم هم المصيبون وكأنهم هم أهل السنة وأهل الوسطية وينحي باللائمة على غيرهم، وتجد الشيعي كذلك يمجد الشيعة كابن عبد ربك مثلا فيه تشيع، العبد الفريد دائما يبكت الخلفاء الأمويين والعباسيين ويشيد بأهل البيت على حساب غيرهم، مثلا صاحب مروج الذهب المسعودي تجده كذلك يستحدث قصصا وعجيب وينحي باللائمة على كثير من علماء الإسلام ومن أهل السنة، وهذا وقع فيه المفسرون والمحدثون والمؤرخون إلا من سلم الله. فالهوى والميل للمذاهب والطوائف أمر معلوم، حتى تجد مثلا المؤلف إذا كان شافعيا كالسبكي مثلا، انظر إليه في طبقات الشافعية، عبد الوهاب تاج الدين السبكي يأتي بالشافعي الرجل الشافعي، فإذا كان أشعريا مدحه وأثنى عليه ومجده ورفع منزلته، حتى يقول لأبي المعالي الجويني وهو أشعري، يقول المزني قطرة من مزنه والأشعري شعرة في صدره. ومن هذا الضرب، فإذا أتى إلى علماء السنة وعلماء السلف نقص حقهم، حتى يقول عن ابن تيمية: أما ابن تيمية والبرزالي والمزدي والذهبي وهؤلاء فقد أنزلهم ابن تيمية في دكدك من النار. فعلى هذا المنحى أصابهم الميل. وتجد الحنفي يأتي بتراجم الأحناف، حتى رأيت حنفيا كتب تاريخا للأحناف بدأ بأبي حنيفة، قال يقول عليه الصلاة والسلام: سراج أمتي أبو حنيفة. وهذا حديث كذب موضوع، لم يقله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول في حديث آخر: وقال عليه الصلاة والسلام: إني أفخر بقوم وبأمة فيهم أبو حنيفة. والله ما قاله عليه الصلاة والسلام، وإن هذا من كيس هذا الحنفي الكاتب. يقول بعض المؤرخين من أهل السنة: نقل أن أبا حنيفة رؤيا في المنام على كرسي أحمر من زبرجد في الجنة، وهذا قد يكون. فغضب المالكية وأتى مالك قال: ورأيت مالك فوق أبي حنيفة في كرسي من الجنة في الجنة. فأتى الشافعي قال: فرأيت الشافعي في أعلى عليين يناظر لمالك ولأبي حنيفة في ربض من الجنة. ودوى لك العصبية المقيتة الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تجد الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أهل منطقته أخرجهم كلهم كأنهم صلاح الدين وخالد بن الوليد. ورأيت تواريخ حتى في المناطق، الأقاليم هذه أقاليم البلاد فيه ناس عاديين، إما نائب قبيلة، إما عريفة في قرية، إما رجل عادي يتكلم عنه وكأنه يتكلم عن الذهبي أو يتكلم عن ابن خلدون أو عن شيخ الإسلام بن تيمية. الثامن: مداولة الأيام بين الناس يغفلها كثير من المؤرخين، والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال عدي بن زيد: أيها الشامس المعير بالدهر، أنت المبرع الموفور، أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان، أم أين قبله سابور وبن الأصفر الكرام، ملوك الأرض لم يبق منهم مذكور. يقول: تعيرنا لأنه زمنا وسحقنا، كان يحمل هو دولة وكان عنده سلطة أبيد، قال هكذا هو الدهر. وقال رجل أصيب وعزاه رجل شامس قال: في كل واد بنو سعد. ومرض معاوية وكان حريصا على الملك، فدخل عليه ابن عباس يسلم عليه في مرض الموت، فأراد أن يظهر التجلد وأن يظهر القوة فتذعزع وقام، قال ابن عباس: اجلس وإذا المنية أنشفت أضبارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فقال معاوية البيت الذي بعده: وتجلدي للشامتين أريهم أني لدريب الدهر لا أتضعضع. وليس في الدهر شماتة، وما مصيب به الناس شماتة، لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. واعلم أن كما قال أحد الوعاظ للمهدي الخليفة العباسي: اعلم أن ربا أخذ أباك وأجلسك في هذا المكان سوف يأخذك ويجلس ابنك مكانك. قال: ولو لم ينهي الله الملوك الذين من قبلك ما جلست أنت في هذا المكان. وقالوا: وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما. فالأيام لا تبقى على حال، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن استهت أزمانه، والمغرور من ثقلته أمه واغتر بحاله وركب رأسه وظلم واعتدى وبغى ونسي أن الذي أزال الآخرين سوف يزيله عما قريب. التاسع: زوال الأمم بالترف والفساد. إذا أراد الله أن تهتري الأمة وتهلك أترفها. قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة: آمرنا مترفيها. وفي قراءة: أمرنا مترفيها. والمعاني موصلة، والمعنى في الجملة إذا أراد الله أن يهلك قرية حكم عليها المترفين الذين لا يرعون لله وقارا ولا يخافون منه فكان هلاك الأمم على أيديهم. في الدولة الأموية في الأندلس أحد الخلفاء كان ضائعا بمعنى الكلمة، تولى ونصحته أمه ولا أذكر اسمه، فكانت تقول اتق الله، كان بالنهار يباري بين الدجاج، يباري بين الديكة في الملاطمة، يشجع كمن يشجع الآن الدوري والمنتخب، فزال ملكه وسقط، فتقول له ابكي مثل النساء مجدا تولى لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي مثل النساء مجدا تولى لم تحافظ عليه مثل الرجال. فهذا أمر معلوم، وقال أهل العلم إنما تغيرت الدول بتغير أحوالها وبتغير معتقداتها. لماذا سقطت دولة بني أمية؟ على يد الترف والضياع، وكذلك بنو العباس، وكذلك السلاجقة والأكراد والأتراك، وهذه سنة الله عز وجل. فالترف هذا يضيع الشعوب ويضيع الأمم ويضيع الجيل، وهو ضربة قاصمة إذا أراد الله أن يهلك بها أمة أصابهم بالترف، فلا يحفظون وقتا ولا يقدرون نعمة ولا يشكرون ربا ولا يحصلون مبدعا ولا يحملون وثيقة. والعاشر هلاك الأمم بالظلم واضطراح العدل، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فقيل لبعض أهل العلم ما الذي يهلك سريعا؟ قال الظلم. وفي أثر لو اعتدى جبل على جبل لدكه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثاني من فتاويه إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. اسمع العبارة ما أحسنها، إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. ولذلك تجد أحيانا بعض الأنظمة الكافرة عادلة، فلا تبخس الشعوب حقوقهم ولا تمص جهد الإنسان ولا تلغي كرامته ولا تغلق الباب دونه، بل تجعله حرا يتكلم ما شاء، حافظا على امتيازاته، حافظا على عرضه، محافظا على كرامته، في حين ترى أن بعض البلاد الإسلامية تلغي قداسة الفرد وتلغي كرامته، وربما تعتدي على أملاكه ولا تبقيه حيا أو لا يحمل اسم الإنسانية. بل وجد أن في بعض البلاد الإسلامية دمرت مدن كاملة بالسلاح، وأبيد فيها آلاف من الأطفال وآلاف من النساء، واحتجت الدول الكافرة على هذا الصنيع وقالت أين الإسلام؟ وهذا أمر معلوم. فاضطراح العدل أول ما يصاب به الأمم وأول ما يدمر الشعوب، وهذا شيء غفل عنه بعض المؤرخين، ولذلك قالوا لو كان الخليفة حازما ما سقطت دولته. فيقول ابن الوردي اترك الحيلة في تدبيرها، إنما الحيلة في ترك الحيل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. وسوف يأتي قضية وهي لكل أمة أجل، يقول سبحانه وتعالى لكل أمة أجل والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقول والله غالب على أمره. فلكل أمة ولكل شعب أجل محدد، ولكل حضارة إذا وصل هذا اليوم فلا ينفعها بقاء أهل الأرض ولا يردها من أمر ولا يرد عنها أمر الله راد، وينفذ الله قضاءه لأنه غالب على أمره ولا يغلبه أحد. وفيه لطافة، والله يحكم لا معقب لحكمه، قال المعقب الموقع، فإذا وقع هو سبحانه فلا يوقع بعده أحد، لا يوقع بعده أحد. والحادي عشر انهيار الأمم يكون بأجل، وهذه القضية التي أريد أن أتكلم عنها. قال سبحانه ولكل أمة أجل، والمعنى أن الله جعل لكل دولة حدا لا تتعدى، وجعل لكل شعب ولكل حضارة زمنا محددا، فلو اجتمع الناس على تقديمه ما استطاعوا أو على تأخيره ما استطاعوا. وقال سبحانه وهذا ألذ وأحسن وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا تقضون والفلك المسير، هذا أبو العلاء، تقضون والفلك المسير ضاحك وتقدرون فتضحك الأقدار. إن كنت أخطأت فما أخطى القدر، تمشي المقادير على غرز الأبر، والذي كتب المقادير هو الذي على العرش استوى. فاللوح المحفوظ مكتوب فيه آجال الأمم والشعوب والدول والأناسي، وعنده سبحانه وتعالى جفت الأقلام ورفعت الصحف، وهو من سبحانه وتعالى من أفعاله أنه في كل يوم له شأن. قال أهل العلم: في كل يوم له شأن، يخلع هذا ويولي هذا، ويملك هذا ويعزل هذا، يجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويفكر غنيا ويرد غائبا، ويولد هذا ويغوي هذا، ويهدي هذا ويضل هذا، ويتوب على هذا. سبحان الله. الثاني عشر من القضايا التي غفل عنها بعض المؤرخين أو بعض المؤرخين استحقاق المؤمنين لنصرته سبحانه وتعالى. الأستاذ طه حسين سوف يكون لنا معه جولة هذه الليلة. جعل بدر وأحد وحنين وحطين ثارات قبلية بين العرب. حطين له مكان آخر، لكن المعارك التي وقعت في الجزيرة يقول هذه لثارات بين الأوس والخزرج وبين قريش. الله أكبر عليك. جهد محمد عليه الصلاة والسلام وتربيته لأمته وإخراجه من بلاده والإذاء والابتلاء والمصائب والكوارث والأسى واللوعة التي مر بها عليه الصلاة والسلام، والمنهج الرباني الذي نزل عليه، وقيامه بأهل بدر ومناشدته لله، ونزول جبريل يقود 1000 ملك، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، كلها ثارات جاهلية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من سنن الله أن الله ينصر أولياءه في آخر المطاف، وأن الجولة لهم، وأن العاقبة للمتقين، وأنه لا يمكن أن يتخلى عنهم. وهل سمعت بنبي اضطهد وكان الاضطهاد له إلى الأخير؟ لا، يظهر الباطل تارة سجال ثم يقسم قسمة إلى الأبد، وهكذا حدث له عليه الصلاة والسلام. قال بعض المؤرخين: لو انتصر عليه الصلاة والسلام دائما لبطل الابتلاء، ما كان هناك ابتلاء ولا امتحان. ولو انتصر الكفر لبطل سر الرسالة، فجعل الله عز وجل الحرب سجالا سجالا ثم العاقبة له صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الثالث عشر من سنن الله عز وجل أن الابتلاء للمؤمنين سنة جارية، فلا بد أن يكتب المؤرخين هذا من باب الابتلاء، فلا يتعرضون للكوارث أنها تأديب وزجر فقط، بل هي رفعة. قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء لا بد منه لأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وللأخيار وللصالحين، سنة منه سبحانه وتعالى، هكذا أراد أن تكون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الرابع عشر سنة المدافعة، أن الله عز وجل من حكمته أن جعل لكل شيء ضد. قال الشاعر: ولكل شيء آفة من ضده، حتى الحديد سطع عليه المبرد. فجعل سبحانه وتعالى للنار ضد وهو الماء، وجعل ضد الظلمة النور، وضد الليل النهار، وضد الحلو الحامض، وضد الحار البارد، فلكل شيء ضد. ثم نقل سبحانه وتعالى هذه السنة في الناس، فجعل الصالحين ضد. قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والآية السالفة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فهذا يفتتن بهذا، وهذا ينغص على هذا، حتى يقول ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لو اعتزلت في قرية بعث الله لك من ينكد عليك في القرية ومن ينغص عليك. أحيانا تقف تنتظر أمر ويرسل عليك ثقيل الدم فينغص عليك. القاطرة الواحدة تجد فيها تباين الأفكار ولا يزالون مختلفين. المجلس الواحد، الأمور الاعتيادية البسيطة التي قد لا يبنى عليها أحكام. الرجل في أسرته إذا استشارهم في أمر بسيط حتى في وجبة ماذا يكون الغداء اختلفوا بين يديه، فتجد الأغلبية تريد كبسة، ومنهم من يريد عصيدة، ومنهم من يصوت على المرقوق، ولا يزالون مختلفين لأن الله باين بين الأمزجة. والإجماع عزيز حتى في أمور الناس الاعتيادية، فكيف بالأمور الكبرى؟ فقصدي من هذا أن سنة التدافع جارية، فلا يظن الداعية الآن أو حامل الحق أو من عنده مبدأ الشريعة سواء في الأدب أو في الدعوة أو في الفكر أو في أي منحة من مناحي الحياة أنه سوف يسلم ممن ينغص عليه. لا، سوف تجد من يعترض عليك ومن يكذبك ويرى أنك مبطل وأنك متطرف وأن في عقلك شيء، حتى يقولون لمحمد بن عبد الله تعرفونه عليه الصلاة والسلام مجنون وساحر وشاعر وكاهن، وما تركوا منغص من منغصات الحياة إلا علقوه عليه. ولكنه يقول لعظمك في النفوس تبوت ترعى بحراس وحفاظ ثقاتي، وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي، لازلت يا صف المكرام محسدا والتافه المسكين غير محسدي، إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. ومنها الخامس عشر الاحتفال بسيرة الأنبياء مع أقوامهم، وهذا واجب المؤرخ وقد أقفله كثير من المؤرخين، فإنما يمرون بهذا مرورا فلا يذكرون سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يذكرون تاريخهم المشرق وجهادهم وصبرهم، إنما يتلون بإسرائيليات وخزعبلات ونتث من التاريخ، ولا يستنبطون التاريخ من القرآن الكريم، وهذا يلفت الانتباه له لمن أراد أن يكتب في التاريخ. السادس عشر عرض تاريخه عليه الصلاة والسلام عرضا صادقا عادلا، فإن الناس في عرضهم لسيرته عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف، منهم من أخذ نتف، وهذا مثل ما يدرس في المناهج التعليمية، نتف لا تسمن ولا تغني ولا تشبع ولا تبل العليل ولا ترد الصبابة، ويخرج الطالب غير متصور لسيرته عليه الصلاة والسلام، إنما أمور عامة سبق الإشارة إليها في بعض المحاضرات، خطوط عامة وعموميات، ولد كذا وهاجر كذا والكاتب مستعجل وليس عنده حرارة الشعور بالحب وما في قلبه جريان وغليان تجاه محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إني أشكر كاتبا كتب يقول جلست مع مستشرق فقال لي أريد أن تكتب وأنت مسلم كتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم وتتجرد من عاطفتك لأنك متهم بحبه، قال لا، إذا أردت أن تجردني من عاطفتي نحوه معناها تجردني من حياتي، لأن حبه عليه الصلاة والسلام مركوز في الفطر واجب شرعي، ليس ميل لزعيم أو قائد أو سياسي، بإمكانك أن تكون محايدا، أما معه صلى الله عليه وسلم فالحياد معه حرام. أطل سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، وأسمعني حديث الوصل سبعا رضيت لك السرى والناس ناموا. الحياد حرام معه، أن تحايد، أن تكون محايد في سيرته وتقول أنا ما أحمل العاطفة إنما أكتب وأنا بعيد كأني أجندي حرام. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإن لعمر الله بعدك ما سلينا. السابع عشر من القضايا الهامة في كتابة التاريخ، التوحيد هو الأصل في العالم ليس الشرك. بعض الملاحدة الآن والزنادقة جوزيف ستالين يقول الأصل في العالم الإلحاد، اللا إله والحياة مادة، وسوف أتعرض لكاتب الآن لازال حيا يقول جوزيف ستالين طبت حيا وطبت ميتا. التوحيد هو الأصل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أن الله يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقهم موحدين، ولدتك أمك ضاحكا، ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. العالم كان موحدا حتى أتت الشياطين فاجتالته. خلق الله الأكوان والأفلاك والبروج والكواكب موحدة، وخلق الله الإنسان موحد. وإنما الشرك حادث وليس بأصيل في العالم، فعلى المؤرخ أن ينتبه لهذا. الثامن عشر من الحقائق أن الله عز وجل غالب على أمره، بيده الملك وبيده مقاليد الأمور، فلا يغلبه أحد، ولا يمكن لأحد أن يفرض نفسه على الله. ففرعون وجد بقضاء وقدر من الله، وكره الله فعله، والذي نصبه هو الله، والذي عزله هو الله، والذي دس رأسه في البحر هو الله. فلا يمكن أن يفرض أحد على الله عز وجل، لأن الله غالب على أمره ولا يغلبه أحد. وأهل السنة كفروا من قال من المعتزلة إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، قالوا بكفره، بل الله يعلم الأشياء قبل أن تقع وقدرها. حتى يقول بعض أهل السنة دخل على معتزلي من قضاتهم، قال المعتزلي يريد أن يتعرض لأهل السنة، قال: الحمد لله الذي لم يقدر في كونه الفحشاء، الحمد لله الذي لم يقدر في كونه الفحشاء، يقول المعتزلي، يعني إن الله لا يقدر الفواحش ولا المعاصي. قال عالم أهل السنة: الحمد لله الذي لا يقع في كونه إلا ما يشاء، فكل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر، أي عبر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا يمكن أن يكون أحد مفروض على الله عز وجل، ولكن الله أراد أن يوجد الصالح والطالح والعادل والظالم، وأن يوجد الناس هكذا حتى يحاسبهم، وجعل جنة ونارا، وجعل عذابا وثوابا. هذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه، فهو غالب على أمره سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد. التاسع عشر أن الإنسان مستخلف لعمارة الكون، وهو خليفة لله عز وجل في العبادة في الأرض، وما خلق لغرض آخر إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإنهم يقولون الآن مثل بعض المستشرقين: خلق الله الإنسان ليأكل ويأكل ليعيش، حتى يقولون في كتاب العلوم: الإنسان خلق ليأكل ليعيش أو يعيش ليأكل، كأنه حمار. خلق ليعبد الله، خلقه الله ليعبده، خلقه الله ليتوجه لي، أما ليأكل ليعيش ويعيش ليأكل، هذه في عالم حديقة الحيوان. العشرون الإيمان بوحدة الأمة الإسلامية، وهذه قضية كبرى لا بد أن يلحظها المؤرخ المسلم، فلا يأتي بدويلات ويتكلم عن أقاليم وعن مقاطعات ويفصلها عن تراثها الإسلامي وعن الأمة الإسلامية الموحدة ذات الرسالة الخالدة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام: وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرت بها فترة من فترات التاريخ كانت ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، فقضية أن تأتي لتتكلم لي عن دولة صغيرة من دول الجامعة العربية وتجعلها هي دولة الوحيدة، والإسلام لها والتاريخ لها والأبطال منها والأدباء منها، ثم تلغي لي عظماء الإسلام وأبطال الإسلام وكتاب الإسلام؟ لا، وحدة الأمة الإسلامية لا يفصلها حدود. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، أحمر وأبيض وأسود، إفريقي آسيوي، كلهم تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. وأعظم مظهر من مظاهر التجمع العالمي والوحدة الإسلامية الحج في عرفات، يوم تجتمع الألوف وتنادي ربا واحدا بأكثر من 400 لغة في ساعة واحدة، أكثر من 400 لغة في ساعة واحدة، كلهم فقير إلى الغني، وكلهم فاني إلى الباقي، وكلهم ضعيف تحت القوي، فتتحطم قداسات البشر وطواغيتهم على صخرة عرفات، ويبقى الواحد الأحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الحادي عشر الإيمان بالقضاء والقدر، فلا يقول لماذا حدث كذا أو كذا، لكن على المؤرخ أن يقول بقضاء وقدر. فتجد المؤرخ أحيانا يقول مثل المسعودي أو غيره واستولى التتار على بغداد وقتلوا 700,000، ولولا أن ابن العلقمي لم يتواطى معهم ما حدث هذا، ولكن لا تقل لا، فإن الله قدر ذلك. ونحن نلوم الناس على المعايب ولا نلومهم على المصائب، فكل شيء بقضاء منه سبحانه وتعالى لا بد أن نؤمن بهذا، فهو الذي ولى هذا وعزل هذا. تجد أحيانا يقول بعضهم إذا قرأت ترجمة عمر بن عبد العزيز، ما عاش عمر بن عبد العزيز إلا 2 أو 3 سنوات، ويعيش مثل عبد الملك 20 سنة، أو يعيش مثل الحجاج بن يوسف 15 سنة. نقول من الذي قدر الواحد الأحد لحكمة أرادها؟ فقضية أن يستحضر المؤرخ الإيمان بالقضاء والقدر في رأسه، وأن يعيش هذا المبدأ وأن يستحضره دائما، أمر مطلوب. الثاني والعشرون الإيمان بالغيب. فتاريخنا عالم الغيب والشهادة، ولا بد المؤرخ أن يعرف عالم الغيب دائما في معارك وغزوات المسلمين وعند ذكر خلفائهم وعلمائهم، فيبصر الناس بالجنة والنار. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف عالم الغيب من على المنبر، وينادي أصحابه في المعارك ويقول جنة عرضها السماوات والأرض، ويقول لموطن صوت فيها، موضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها، ويقول صلى الله عليه وسلم لكتيبته ولجيله ولأصحابه في بدر، يا أهل بدر إن الله قد اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فيقول أحد أصحابه ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء، قال أي والذي نفسي بيده، فألقى الثمرات من يده وأخذ كتيفه وكسره على ركبته وقاتل حتى قتل. هذا عرض عالم الغيب. يعني لا تمني الناس الآن بعالم الشهادة فقط، تقول إذا انتصرتم أعطيناكم الكأس، وكل له ميدالية وسيارة فاخرة وسيكل، هذا يجيدها كل أحد في الأرض. هذا مجرم العراق لما أباد شعبه أعطاه وسام الرافدين، أعطوه وسام الرافدين على قتل الدعاء قبل، وعلى قتل العلماء، وعلى قتل الأطفال، وعلى قتل الشيوخ. الأوسمة لا أعرفها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأوسمة يجيدها كل أحد، لكن المقصود الجنة ما يستطيع لها إلا من يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان أعرابي من ثقافة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لقن الأعراب لا إله إلا الله فدخلت في دمائهم تجري قوية قوية حارة. يأتي صلى الله عليه وسلم فيعطيه ثياب أعرابي بدوي، قال خذ، قال يا رسول الله غفر الله لك، ما على هذا بايعتك؟ قال بايعتني على ماذا؟ قال بايعتك على أن يأتيني سهم في سبيل الله يقع هنا ويخرج من هنا. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إن تصدق الله يصدقك، فصدق الله فأتاه سهم في أول المعركة وقع هنا وخرج من هنا. فقبل عليه الصلاة والسلام قال صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. ولذلك النصيحة، كل النصيحة، أن لا نرد الناس لعالم الشهادة فقط ونعزلهم عن عالم الغيب. الطالب الآن أصبح بعضهم لا يحفظ القرآن إلا إذا مني بجائزة، وبعضهم لا يساهم في قراءة القرآن في رمضان للأسئلة إلا ليحصل على جائزة، وبعضهم الآن لا يشارك في الدوري والمنتخب ويحتسب الأجر في ذلك إلا إذا حصل على جائزة، ما يريد يرفع رؤوسنا في سنغافورة وفي كل مكان إلا لجائزة الدنيا، يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يحتسب ويجاهد في سبيل الله، على الله يرفع رأس هذه الأمة التي وضعت رأسها من عاد صلاح الدين، الله يتولانا وإياكم. لكن بعض الناس لا يحتسب، تجده يلعب الكرة بدون نية. الثالث والعشرون، وبعضهم والله سمعت يلعب حتى البلوت ولا ينوي نية، من يوم يلعب إلى أن ينتهي. سبحان الله، إنما الأعمال بالنيات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكم يحصل عليه من الأجر والمثوبة. وبعضهم يصبر، يسأل الله أن يزيده صبرا، يصبر يلعب 4 ساعات، هذا أمر معلوم. الثالث والعشرون التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الإسلام، هذه آخر قضية في كتابة التاريخ، كل ما أخطأ شيء علقوه بالإسلام. أتى الخميني بفضائح قالوا هذا دينكم، يقول الغرب الخواجات الشقر هؤلاء قالوا هذا دينكم الإسلام، دين الخميني. جاء صدام وأخطأ فضائح قالوا هذا دين الإسلام. لا، الإسلام شيء وهؤلاء شيء آخر، الأخطاء التي تقع في بلاد الإسلام ليس مسؤول عنها الإسلام، الإسلام يتمثل في عمر، الإسلام يتمثل في أبي بكر، الإسلام يتمثل في عثمان، الإسلام يتمثل في علي، يتمثل في صلاح الدين، في نور الدين محمود، في مالك، في أحمد، في الشافعي. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. هذا الإسلام يتمثل. أما تأتي لي بأناس لا يعرفون من الإسلام حتى نواقض الوضوء، وإذا أخطأ أحدهم قال شوف الإسلام خطأ. المسلمون لهم أخطاء لا تلحق بالإسلام، المسلمون شيء والإسلام شيء آخر. وهذه القضية الأخيرة في هذا البحث، وسوف أدخل بكم في بعض القضايا. نماذج من أقوال المزورين القدامى والمحدثين في كثير من قضايا التاريخ، منها افتراءات كثير من المؤرخين المغرضين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر بعض المستشرقين عليه غضب الله أن محمد صلى الله عليه وسلم شهوانيا يحب النساء، ولذلك تزوج 11 امرأة. وقد عارض عليه علماء المسلمين وردوا عليه وبيّنوا الحكمة من ذلك، أخذ الله ذاك الدعي المغرض المنتهك لحدود الله. منهم من قال دعوته صلى الله عليه وسلم قامت على الإرهاب والسفك والدماء ولم تقم على الإقناع، وهذا كذب وبهتان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. أما المعارك التي حدثت فإن أصلا الطواغيت هم الذين رفضوا أن يسمعوا الناس أو يتركوا الدين يتغلغل إلى الناس، ورفضوا الحوار. ولذلك لو وافق كسرى على أن يأتي الصحابة فيحدث الناس بالدين ما قتل، وكذلك هرقل وكذلك أبو جهل، لكن رفضوا أن يسمعوا، فكان من الضرورة أن يحاربوا. ومنهم من قال بيعة أبي بكر الصديق فلته ولن تكن في موضعه، وإنما كانت مزاجة ومصانعة. ويقول بعض الطوائف المرتجعة أن البيعة كانت لعلي، لكن الصحابة اغتصبوها من علي فجهلوا كل الصحابة إلا 6، وقالوا أصلا الخلافة لعلي في وصاية من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة خانوا فخونوا جبريل، وخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخونوا أبا بكر، وخونوا الأمة. منها أن عمر رضي الله عنه عزل خالد لقضايا نسبوها لخالد، وهذا ليس بالصحيح، يعني تهالكوا في ذلك تهالكا عجيبا. قالوا من ضمنها أن خالد تزوج امرأة وهي في عدتها، وقد كذبوا، وقالوا لأن خالد يحب السيطرة، وقالوا لأن عمر خاف على كرسيه من خالد. هل عند عمر وخالد كراسي؟ هل مثلا عندهم يعني مسألة الزمر وقطعنك؟ هؤلاء أخرجهم الله من الصحراء ليرفعوا لا إله إلا الله في الكرة الأرضية. هذا جيل تحدث مع الله عز وجل، اختارهم الله على سمع وبصر لمصاحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا جيل آخر غسل الله أدرانهم وطهر قلوبهم وزكاهم من فوق 7 سماوات. عمر ما يعرف مداجاه والمؤاخذة، يخاف على كرسي من خالد. عمر كان يبكي على المنبر ويقول المسلمين خذوا بيعتكم ما أريدها، لأنه تعذب في الخلافة، جاء وضمي وأتته مشقة، وكان يبكي دائما ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ذكر ابن الجوزي في المناقب أنه أن عمر قال للناس أشيروا علي من ترون أن أولي على العراق، فأراد آخر أن يجامل الخليفة أمير المؤمنين، والمجاملة من قديم، قضية المجاملة، قضية جبر الخاطر بكلمة، قضية التحبب تنفع. يعني يقول ادفع ريالك الأبيض ليومك الأسود. قال أرى أن تولي ابنك عبيد الله على العراق، قال كذبت يا عدو الله، قاتلك الله، والله ما أردت بذلك وجه الله. يعني عبيد الله شاب ابنه في 30 من عمره، مع العلم أن عثمان موجود وعلي بن أبي طالب 11 موجود وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وانظر لهذا المحتل، تولي ابنك على العراق؟ قال كذبت يا عدو الله، قاتلك الله، والله ما أردت بذلك وجه الله. وبالفعل ما أراد بذلك وجه الله، لأن في المسلمين من هو أكفى، وهذا أمر معلوم. ومنها تقريب عثمان لقرابته، قالوا إنه قرب قرابته وعزل الآخرين، لكن ما حدث بهذه الصورة، كانوا أكفاء وكانوا أخيار ووصل رحمه واختار كذلك من خيار المسلمين. وعثمان بار راشد مهدي لا يريد إلا الله والدار الآخرة، وإن أخطأ في بعض الاجتهادات فهو ماجور على خطئه مثاب عند الله. براءة علي من ذم عثمان. يقول علي رضي الله عنه: قتل الله من قاتل في قتل عثمان، من شارك في قتل عثمان، وكان يدعو على من فعل ذلك، ولكن اتهموا علي عثمان علي رضي الله عنه بدم عثمان، وهو بريء والله براءة ماء الغمام وبراءة الذئب من دم يوسف، لكن هكذا فعلوا. وكان يقول علي على المنبر: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري 80 جلدة. ومنها أن بعض المؤرخين ولغ قلمه في ما جرى بين الصحابة في الجمل وفي صفين، والله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومعتقد أهل السنة أن نكف عما شجر بين الصحابة، وأن نطهر ألسنتنا كما طهر الله سيوفنا، وأن نعتقد أنهم ماجورون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وغالبهم ومغلوبهم في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. قيل لعامر الشعبي: ما رأيك في أهل صفين؟ التقوا فما فر بعضهم من بعض. قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. وقال لعمر بن عبد العزيز: ما رأيك في أهل الجمل وأهل صفين؟ قال: تلك أيام طهر الله منها من دمائهم سيوفنا، أفلا نطهر من أعراضهم ألسنتنا. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا أليه، ولا تقفل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومنها اتهام هارون الرشيد باتهامات فظيعة، وممن فعل ذلك وافتعل صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني، فإنه أتى بأخبار تشيب لها الرؤوس. وأنا أنصح الجيل عدم قراءة هذا الكتاب إلا من أنس من قلبه ومن نفسه علما وورعا وتقوى، فلا بأس أن يستفيد من بعض ما فيه من الأدب والقصص، لكنه تهالك واحترق في تراجم الخلفاء، وحول الدولة العباسية والأموية لأنها كأنهم دولة موسيقى ودولة غنى ودولة خمر ودولة عربدة، وأطفى ذاك اللموع الذي رأيناه في المجال العلمي والمجال الأدبي والمجال الثقافة والحضارة ومجال العدل والإنصاف والأمر بالمعروف عن المنكر، فحسيبه الله. مما يهاجم به الإسلام من المؤرخين المغرضين الرق، وأن الإسلام جاء باستعباد الناس، وهذا كذب، وما حرر الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الاسترقاق من طريق الكفر، فإذا دخلوا كان العتق من أحسن ما يكون، وكان أبواب العتق هي المطلوبة والواردة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من أول من حرر الإنسان. وأرجوك أن تعود لترجمة بلال قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه، وزيد بن حارثة وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أي أناس رفعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأي رجال لم يكونوا رجالا قبل مبعثه، كانوا والله يعاملون كما تعامل الدواب والحيوانات تماما. فلما أتى جعل بلال سيد ينادي نداء الأرض لنداء السماء، وجعل سلمان منا آل البيت، وجعل الصهيب سفيرا للروم، وجعل خباب بن الأرت من الشهداء عند الله عز وجل. بعضهم افترى على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، مثل المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، خلط في هذا الكتاب ومزج الكذب الصحيح والحق بالباطل، ومن مغالطات التي حاد فيها عن الحق والصواب في كتابه ما يأتي. يقول المؤرخون: لا يكاد يخلو مجلس عثمان رضي الله عنه من وجود كعب الأحبار، فكأن كعب الأحبار هذا هو الذي دائما يسيطر على المجلس ويأتي بالإسرائيليات. كثرة ما كان يستفتي عثمان وهو خليفة كعب الأحبار في قضاياه، وكأن عثمان ليس مجتهدا مطلقا ولا عنده كتاب ولا سنة، حتى يحتاج إلى فتاوي بعض اليهود الذين أسلموا. قال: ثم ينقل جرأة كعب الأحبار وتسرعه بالفتية مع وجود الصحابة كعثمان وعلي رضوان الله عليهم حتى يفتي في المسائل الكبار، وهذا غلط. ثم قبول عثمان لفتاوى كعب، ثم ينقل أن عثمان كان يسب أبا ذر رضي الله عنه ويؤذيه، وهو الذي طرده من المدينة وأخرجه، هذا كذب، فأبو ذر هو الذي خرج من نفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إذا بلغ البناء سلع فاخرج منها، يعني من المدينة، فهو الذي خرج باختياره وما أخرجه عثمان. ونقلوا أيضا أن عثمان ضرب عمار بن ياسر حتى كثر ضلعا من أضلاعه، وهذا كذب. ومنها أن معاوية قام بالإساءة إلى أبي ذر رضي الله عنه وحمله إلى المدينة على بعير وعلى قتب يابس وآذاه، وأرسل معه 5 من الصقالبة يطيرون به حتى تتسلخ بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف وأن يموت، وهذا كذب، ما كان لمعاوية أن يفعله. ومنها ذكر لأبي ذر لأشياء استحدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها لعنة لبني أمية وقد بلغوا 30، وهذا كذب. ومنها حوار حول طلبات أبي ذر واختياره بلادا يسير إليها، واقتنع عثمان بإخراجه من المدينة، وهذا لم يرد. قالوا: وغضب عثمان على علي لتشيع أبي ذر له ولضم أبي ذر له، وهذا لم يرد، عصم الله الجميع من هذه الأمور. وهناك كتاب خلط الحق بالباطل اسمه أعيان الشيعة لمؤلف محمد الحسيني العاملي، طبع 1359، وفيه أغلاط تاريخية كاذبة مفترة، منها اتهام عثمان رضي الله عنه بأنه كان ينهى أبا ذر عن قراءة القرآن، تطلع عثمان لأموال المسلمين واستغلاله لثرواتهم وتملكه لأراضيهم، كأنه يتحدث عن أحد الإقطاعيين، ما يتحدث عن أحد الخلفاء الراشدين. الادعاء بأن حبيب بن مسلمة أشار على معاوية بإقصاء أبي ذر من الشام. ومنها الإساءة إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لعانا لأصحابه يلعنهم، وكان يتفنن في الدعاء السيء على أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه قال لمعاوية: اللهم لا تشبع بطنه. ومنها أن عثمان كان أصابه الخرف لما بلغ 80 وأصبح يخلق في كلامه، وهذا والله لم يحدث، بل كان حافظا للقرآن. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال ابن عباس: ذاك هو عثمان. وقال حسان في مدح عثمان، وقال حسان في مدح عثمان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وأما المزورون الجدد فإن كبيرهم الذي علمهم السحر صراحة مثل طه حسين، وأما مصيره في الآخرة فلا نستطيع أن نحكم عليه، فلسنا بحكام على مصائر الناس الذين ذهبوا إلى الله عز وجل، وإنما أحكامنا في الدنيا، والله يتولى سبحانه وتعالى عباده، ولكن نشهد أن الكافر في النار وأن المؤمن في الجنة. أما مثل طه حسين والذي سماه الغرب عميد الأدب العربي ولا يستحق هذه التسمية ولم يأخذها بجدارة، وهو الذي ألغى الأدب العربي وشوهه، فنحيله إلى الله ولا نحكم عليه بجنة ولا بنار. لكن يقول فيها على هامش السيرة ويسمي أبا بكر وعمر الشيخان، ثم له عنوان الفتنة الكبرى، له كتاب على هامش السيرة والفتنة الكبرى والشيخان في الأدب الجاهلي، الشعر الجاهلي، الأدب الجاهلي، لكنه حول العنوان. يقول: وقد أراد بتضليل هذا إثارة الفتن بين المسلمين، وقد شكك في كتاب هامش على هامش السيرة، ولكم أن تراجعوه، بقصص السيرة النبوية جملة، واعتبرها مع قصص الغزوات والفتوحات الإسلامية خزعبلات وأسطورية أقرب منها إلى الحقائق. وقال إن الأدباء اخترعوها والقصاصون ابتدعوها ولم يكن لها أصل، وهي من المهاترات والمزايدات التي ينبو العقل عن فهم بعضها أو عن الرضوخ لها، والمنطق المستقيم لا يرضاها، وأساليب التفكير العلمي على حد زعمه لا يمكن أن تؤمن بها. واقرأ مقدمة كتاب على هامش السيرة ترى العجب. فبعد أن يشبه قصص السير والغزوات بأساطير الإلياذة يقول: فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة ولم تحفظ في صورة بعينها، وإنما قصها الرواة في ألوان من القصص وكتبها المؤلفون في صنوف من التأليف. وقل مثل ذلك في السيرة نفسها، فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية وكتبوها من الإلهام، فصورهم صورا مختلفة تتفاوت بين القوة والضعف والجمال الفني إلى آخر ما قال. وعلى هامش السيرة يشكك بقصص وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبدر وأحد، ويشكك النوايا ويتهم نوايا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أما كتاب الذي أسماه في الشعر الجاهلي فقد هاجم فيه عقيدة المسلمين، فتراه يعلن في الصفحات الأولى من كتابه أن قصة إبراهيم وإسماعيل في القرآن لا تكفي عندنا ليثبت وجود إبراهيم وإسماعيل التاريخي. يقول أنا أشكك في وجود إبراهيم وإسماعيل، شخصيتان اسمهما إبراهيم وإسماعيل فيها نظر، ولا يكفي القرآن ولا السنة ولا التوراة ولا الإنجيل أن تذكر لنا إبراهيم وإسماعيل، قد تكون مفترى مثل قصة جحا. هكذا يقول. وحينما هاجم علماء الأزهر طه حسين لأنه طلب أن يدخل في الأزهر فامتحنوه فرسب في الامتحان في القاعة الكبرى ضحى، فخرج وتعلم الأدب في الغرب وألف كتيبا اسمها ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، ساعة في الضحى بين العمائم واللحى واللحى. هاجم فيها علماء الأزهر هجوما بذيئا وبادر إلى وقد اجتمع علماء الأزهر لما أخرج كتابه في الشعر الجاهلي، فبدأوا بتكفيره وقالوا لو اعتقد ما كتب فقد كفر، فبادر إلى تغيير عنوان الكتاب وسماه في الأدب الجاهلي، ولكنه لم يغير شيئا من السموم والكفر من داخل الكتاب، وقد تصدى للرد عليه عدد من العلماء والأدباء الفضلاء مثل شيخ الأزهر محمد الخضر حسين ومصطفى صادق الرافعي في تحت راية القرآن ومحمد أحمد الغمراوي في النقد التحليلي وأنور الجندي ومحمد مهدي الإسلامبولي. ولك أن تنطقها الإسلام بولي وغير هؤلاء. ومنهم عبد الحميد جودة السحار صاحب كتاب أبي ذر الغفاري، واستقصى عناصرها وأخذها وسرقها من طه حسين ومن كتاب عيان الشيعة للعاملي وأيدهم على ما قالوا وثبت قضاياهم. ومنهم قدري كالعجي في كتابه أبو ذر الغفاري أول ثائر في الإسلام، وكان هذا الكتاب ضمن سلسلة ألفها القلعجي تحت عنوان أعلام الحرية. وفي هذا الكتاب يجعل دور ابن سبأ في التأليب على عثمان صحيحا وسليما ومشكورا. الرابع علي ناصر الدين الذي سمى نفسه صاحب قضية العرب، فألف كتابا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد حذى حذو من سبقه في التهجم على عثمان الخليفة الراشد. الخامس صلاح عزام الذي أطلق على نفسه اسم صاحب الشباب المضنى، ألف كتاب عن أبي ذر رضي الله عنه ملأه بالكذب والبهتان وحط على الصحابة وهو يحمل حقدا بلا شك. السادس خالد محمد خالد، وهو كاتب مصري معروف ولا زال حيا، نسأل الله أن يزيده هدى أو أن يهديه أولا. ويحتاج خالد محمد خالد إلى مقالة طويلة يتبرأ مما كتب في أول عمره. صاحب كتاب رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سمى أبا ذر رضي الله عنه في كتاب رجال حول الرسول زعيم المعارضة وعدو الثروات، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه في عنوان الكتاب، بل جاء مجردا من ذلك وكان يردد محمد والمسيح وإن محمد وإنسانية محمد وحب محمد وتربية محمد. ويكفي أن تنظر في بعض عناوين كتبه مثل معا على الطريق محمد والمسيح، يريد أن يقرب وجهة المسيحيين من المسلمين. إنسانيات محمد كما تحدث الرسول، رجال حول الرسول، أبناء الرسول في كربلاء، عشرة أيام في حياة الرسول، خلفاء الرسول، هكذا يعنون لكتبه. وبالمناسبة فإن الأستاذ خالد محمد خالد كان في أول عمره يؤمن ببعض النظريات الاشتراكية ويؤيدها، ويكتب في الصحف المصرية يرحب بها، وهو الذي قال في تأليف ستالين صدت حيا وميتا يا رفيق جوزيف ستالين، صدت حيا وميتا يا رفيق جوزيف ستالين، يناديه لما مات ذاك في موسكو، أبنه ونعاه في عمود كبير والصحيفة موجودة ومحفوظة، يقول طبت حيا وميتا. وهذه الكلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام لما قبله، وقال طبت حيا وميتا يا جوزيف ستالين، هذا المجرم عدو الله الملحد الذي أباد الشعب الروسي وسحق أبنائه بالحديد والنار. وهو صاحب مواهب خاصة، يعني خالد محمد خالد حصل على شهادة العالمية من جامع الأزهر في نهاية الأربعينيات بعد أن عاش سنين دراسته في هيئة أزهرية كاملة، وكان عنده لحية على في وجهه، ولكن ذهبت، لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، وكان عنده جبة ولبس بعد البنطلون، ولبس البنطلون جائز لكنه تشكل بعد الأربعينيات، وكان عنده قطفان وعمامة على رأسه، ولكنه خلع العمامة فيما بعد ثم استبدلها بغيرها من الهيئة الإفرنجية الحديثة، وسمح بنشر مقابلة صحفية جرتها معه مجلة الكواكب زينت بصورته وهو يراقص امرأة. نسأل الله أن يحفظنا وإياه وأن يهديه. ظهر على الساحة الأدبية عام 1949 كأحد الكتاب اليساريين بكتابه من هنا نبدأ، وقد رد عليه الكتاب المسلمون وغضبوا لله وخرجوا بأقلامهم في صبيحة غداة يوم واحد مشهود عند الله عز وجل من الانتصارات عليه وبكتوه. وقد أحدث الكتاب ضجة في الأوساط الدينية والأدبية لجرأة الكاتب على القيم السائدة وعلى الأزهر وعلى علمائه، فصدر الكتاب من الأسواق وسحب متهما صاحبه بالكفر. ثم ما لبث الأستاذ خالد محمد خالد أن استصدر حكما من المحكمة المصرية بالإفراج عن الكتاب من الكفر بدعوى حرية الفكر. ثم أكثر من الكتابة وأصدر الكتب فأخرج له كتب مواطنون لا رعاية، يعرض فيها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فقال نحن مواطنون لسنا رعية، لأن الرعية عنده مثل الغنم، يقول نحن مواطنون فقط لسنا بغنم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، والذي أتى باحترام الإنسان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رفع قدره محمد صلى الله عليه وسلم، وله الديمقراطية أولا، وله كتاب الدين في خدمة الشعوب أو في خدمة الشعب، وله هذا أو الطوفان لكي لا تحرثوا في الأرض، ونشر مقالا في جريدة قاهرية كبرى عام 1950 أبن فيه طاغية روسيا كما مر معنا ومستعمراتها الرفيق جوزيف ستالين بعنوان عريض قائلا قلت حيا وميتا يا رفيق. وعلى إثر نكسة 1967 وهي هزيمة يسمونها نكسة هزيمة، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب، وقاتلت دون الأبواب صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا، هم يفرشون لجيش البغي أعينهم ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا، اللامعون وما شعوا وما غربوا، لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسبوا. وكانت الهزيمة أمام دولة اليهود وأمام العجوز المسنة الهالكة المهترية جولدا مائير التي ضحكت على الذكول. وكتب خالد محمد خالد بأنه اعتدل في فكره وعدل في أساليبه فالله أعلم. وتبقى عليه الكلمات الأولى لابد أن يتخلى منها ويتبرأ إن كان صادقا في توبته، ونسأل الله أن يكون صادقا، فإنه كاتب ذكي ومبدع إذا أراد أن يكتب، وأحفاد في أسلوبه وفي قلمه رشاقة، فإن كان كما قيل عنه فليتخلى عن كتبه، فإن أهل السنة قالوا لابد لمن أساء إذا تاب أن يعود عن إساءته وعن كتاباته وأن يتبرع عن شعره وعن غنائه وعن حياته الأولى. نماذج من أغلاط واستراعات فيليب حتى وفي التاريخ الإسلامي، وهو أمريكي الجنسية ويسمونه في بعض الضوابط فيليب حتي وحتي بكثر الحاء، ومنهم من ينطقهم حتى، وقرأها الجمهور حتي. له تأليف وصول الدولة الإسلامية، تاريخ العرب، تاريخ سوريا وفلسطين، ومن افتراعاته قال في تاريخ العرب ولقد تزوج النبي من نحو 12 زوجة بدافع الحب والشهوة أخذ الله ذاك الكاتب. ثم سار على هذا المنوال وقال ليس محمد إلا بشر ومعجزته الوحيدة هي إعجاز القرآن، وقال لعل مباعة ببكر كانت مطابقة لمشروع دبر بليل بين عمر وبينه وبين أبي عبيدة ليقتسموا الخلافة والملك، الثلاثة يقتسمون الملك، سبحان الله، الذي لا يجد واحد منهم خبز الشعير في الليل يكتسبون الملك. بعد الأذان نكمل. من أغلاط فيلد حتي يقول إن عمر جعل الدستور العسكري الاشتراكي سمو للعروبة كما ضمن المؤمن الآدمي درجة أسمى من غير المؤمن. وقال عن الفتوحات الإسلامية: لم تكن الحماسة الدينية بل الحاجة الاقتصادية التي دفعت بمعاشر البدو الذي تكونت منهم أكثر جيوش الفتح إلى ما وراء تخوم البادية للأراضي الخصبة في الشمال. وقال عن خلافة علي: وكانت مشكلة علي الأولى هي التخلص من منافسيه في الوظيفة الكبرى الخلافة. كانوا يتكلم عن أمتي ومحيطي، ما يتكلم عن أناس أرادوا الله بأعمالهم. وادعى أن السبب الذي دفع عائشة رضي الله عنها للخروج ضد علي هو حادثة الإفك، لأن علي نالها في الإفك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو من الشياطين. ومعنى بروكلمان مستشرق ألماني له كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية من افتراءاته في كتاب هذا في حديثه عن الكعبة المشرفة قال: وفي ركنها اليماني الشرقي الحجر الأسود الذي هو بحق أقدم وثن معبود هناك. وقال عن مدى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم: إن العقيدة في الله كانت تملأ قلبه أكثر فأكثر، وقد جعلته يرى أن الآلهة الأخرى لا وجود لها، فألغى الآلهة التي كان يؤمن بها في شبابه وجعلها إلها واحد لا إله إلا الله. وقال: ومباهج الجنة هذه تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم وكأنها خيالات. وقال: ودع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مكيف لتشريع الصيام، وأراد بصيامه أن يرضي اليهود الذين جاوروه في المدينة، وهو الذي اخترع الصيام من نفسه. ويقول في حروب الردة: بيد أنه لم تلبس أن اجتاحت بلاد العرب بأكملها ردود الردة، ولم يكن للدوافع الدينية في ذلك دور يذكر، وإنما أريد فقط التخلص من سلطة حكومة المدينة غير المريحة والديكتاتورية. ويرجع السبب في قتل خالد بن الوليد بأنه اشتهى زوجة مالك بن نويرة فقتل زوجها ليتزوج زوجته. ويقول إن عثمان أصله استراطيطي، هذا الذي عادل به نقض الخلافة والبيعة. ومن مفترياته ويقول إن الطقطقة العلمانية، يعني الطقطقة التي دخلت على عثمان، هي التي جعلته ينحرف عن علي بن أبي طالب، لأن علي يريد أن يلغي اعتبارات عثمان. انظر الكلام. ومن مفتريات غيرهما من المستشرقين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه إلى سوريا مرة، وتعرف في بصرة على راهب مصطوري وتلقى منه علم التوراة. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر للتجارة ورأى بحيرة الراهب ورأى، لكن ما تعلم فمعاذ الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأما المستشرق جودي تسهير فهو يهاجم القرآن الكريم ويقول فيه تناقض عجيب، فبينما يأتي بالقصة يناقضها في موضع آخر، فليس القرآن متجانس وليس فيه وحدة خيالية ولا منهجية ولا تخرج فيه بقصة أو بقضية كاملة، أعوذ بالله. وقال مستشرق آخر هضم ألماني: هضم الإسلام حق المرأة حيث أعطاها نصف نصيب الرجل من الميراث، وجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع، وجعل الطلاق بيد الرجل، ومنح الرجل سلطة ليست المرأة، فحرمها كثيرا من الحقوق التي يتمتع بها الرجل. وقال المستشرق موير متسائل: لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النساء كلهن؟ إنها الشهوة الجنسية، أعوذ بالله. وقال حاونت: إن الإسلام جمد المسلمين بعقيدة القضاء والقدر. وقال بروك المان: إن الحج مؤتمر إسلامي له فوائد، ولكن ما زالت فيه طقوس وثنية، ومن أهم الكعبة وتكبيس وتكبير الحجر الأسود، وهذه أمور وثنية. ومن المؤرخين المغرضين المتهالكين المحترقين النصراني جورجي زيدان، وهو لبناني، فإنه قد سل قلمه خبثا وحقدا على الإسلام. شخصيته صنعتها المدارس التبشيرية في لبنان، رجل استخبارات بريطانية علاقات وثيقة بالمستشرقين، ولذلك فإنه كان يردد مقولاتهم وافتراءاتهم. أسماء رواياته: فتاة غسان، عذراء قريش، 17 رمضان، غادة كربلاء أو كربلاء، الحجاج بن يوسف، فتح الأندلس، شار وعبد الرحمن، أبو مسلم الخراساني، العباس أخت الرشيد، الأمين والمأمون، أحمد بن طولون، عبد الرحمن الناصر، فتاة القيروان، صلاح الدين الأيوبي، شجرة الدر، الانقلاب العثماني، إلى غير ذلك من العناوين التي هاجم فيها الإسلام والذي ثار حقده في كتبه. وأنا أحذر من مقالاته ومن كتبه، فهو من أعدى أعداء الإسلام، وقصصه وتمثيلياته ومسرحياته كلها سخط ورقاعة، يريد أن يهون من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتبره في مجموع كلامه أنه أعرابي بسيط أتى يريد الملك في جزيرة العرب. هذه بعض القضايا، وبقيت مسألة وهي أنني أحذر من بعض الكتب مثل دائرة المعارف الإسلامية، فقد صدر بعدة لغات حية يعاد طبعها في الوقت الحاضر، وقد ظهر بعض أجزاء الطبعة الجديدة، ومنها كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية، دائرة معارف الدين والأخلاق، المقالات المتعلقة بالمسلمين، دائرة معارف العلوم الاجتماعية، دراسة في التاريخ من تأليف توينبي، حياة محمد من تأليف موير، الإسلام من تأليف ديوم، دين الشيعة من تأليف مستشرق ألماني، تاريخ شارل الكبير من تأليف القس يوهانس، الإسلام ظهر بالفرنسية من تأليف هنري لامنس، الإسلام تحد للعقيدة ظهر بالإنجليزية من تأليف المبشر زويمر، دعوة المئذنة ظهر بالإنجليزية من تأليف كينت كراج، الإسلام اليوم بالإنجليزية من تأليف آر بري، ترجمة القرآن الترجمة الإنجليزية من وضع آر بري وهو مختلط مختلف، تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي ظهر بالألمانية، تاريخ العرب ظهر بالإنجليزية وطبع عدة مرات وبالعربية من تأليف فيليب حتي، اليهودية في الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأليف إبراهام كاش، عقيدة الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأليف مستشرق ألماني، الحلاج الصوفي من الشهيد في الإسلام تأليف لوي، الحرب والسلام في الإسلام من تأليف مجيد قدوري، إلى غيرها من الكتب التي أحذر منها الناشئة والشباب إلا من وثق من نفسه رشدا وعلما وثقافة. أيها الإخوة، هذه أغلاط في التاريخ، والذي أريد أن ألخصه في كلمات: أولا، أن التاريخ الإسلامي لا زال بحاجة إلى إعادة صياغة. الثاني، أن أقرب التواريخ عندنا الآن تاريخ الإسلام للذهبي الحافظ العدل الإمام الثقة، فإنه مؤرخ الإسلام وهو أقرب تاريخ إلى الصواب، تاريخ الإسلام للذهبي. الثاني، تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ونحو هذه الكتب، وإن أعظم وثائق في التاريخ لهو القرآن الكريم ثم كتب السنة. منها أن علينا أن نتثبت من الروايات التي يكتبها مثل هؤلاء الكتبة من المغرضين أو ممن تتلمذ على المستشرقين أو ممن يحمل فكرا معادية للإسلام كملاحدة العرب وماركسي العرب وقومي العرب وبعثي العرب وثوري العرب، وهؤلاء فإن علينا أن نعلم أنهم لن ينصحوا لله ولا رسوله في كتابة التاريخ. ثم إن نطالب أنفسنا بقراءة سيرة عليه الصلاة والسلام من كتب السنة الصحيحة ونعرضها على أهل العلم. ثم إني أطالب الجيل إذا رأوا مقولة مشوهة أو مستغربة فإن عليهم أن يراجعوا أهل العلم في ذلك ويستشيرونهم في صحتها وفي ثبوتها ولا ينشرونها في الناس. ونطالب أيضا بالكتب هذه الواردة أن تباد كما يبيد هؤلاء كتب أهل الإسلام ولا يسمحون بنشرها، وأن تزال من أفكار الأمة ومن ضمائر الجيل حتى يبقوا على صفاء عقدي وفكري ومنهجي ويكونوا على استقامة تامة. الأغلاط كثيرة، وربما يكون هناك أوهام وموضوعات تعرض إن شاء الله تفصلين، إن هذا أشبه بعموميات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. قبل أن أنتهي، هناك قضيتان. القضية الأولى: اليوم هذا المنصرم هو يوم 8 فيما ظهر لكثير من العلماء، ليس يوم 9. فمن أراد أن يصوم فليصوم غدا وبعد غد، أو بعد غد وبعده، 9 والـ10 والـ11 والـ11 ولا يظن من صام اليوم أنه خسر، بل قد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهنيئا لمن صام اليوم، ولا يظن أنه ندم على ذلك، ولا يأتينا بقصة الأعراب التي كررناها كثيرا ولا بأس من تكرارها. أعرابي مرض له حمار فنذر وعاهد الله إن شاف الله حماره أن يصوم 7 أيام، فشاف الله حماره، فلما صام السبعة، فلما شاف الله الحمار صام 7 أيام، فلما انتهت 7 مات الحمار، فقال يا ربي تفعل كذا، لماذا ما موت الحمار قبل أن أصوم؟ والله لا أحتسبنها من رمضان. فصام رمضان 23 يوم، ذكرها ابن الجوزي في الحمقى والمغفرين. هذه مسألة، فلا يندم أحد ولا يحتسبها من رمضان هذا اليوم، بل يحمد الله على أن أعانه على صيام هذا اليوم، لأني رأيت بعض الناس لما قلت اليوم 8 قالوا الله المستعان، يعني لأنه صام اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فغدا 9 وبعد غد 10. القضية الثانية أيها الإخوة، عندي موضوع عرض علي من بعض الأخيار عليه ديون، والمؤمن مبتلى وله متطلبات، وقد اطلعت على أحواله وأصيب بحادث سيارة هذا اليوم، أذهب الحادث سيارته ونجا هو وأهله وليس عنده شيء. فقضية عن مساعدة المسلم، أنا لا أذكر اسمه فهو متعثر، لكن قضية أن نقف مع المسلمين وأن نقدم العون لهم أمر مطلوب وواجب شرعي، فمن عنده خير وأراد أن يساهم في الخير فيجد بعض الإخوة له بالمرصاد عند الباب إن شاء الله. هذه قضايا. أما الأسئلة هذه الليلة فإن أظن أنها سوف تكون بعيدة، لأن موضوع الحديث كان غريبا أو بعيدا عن مسار المعهود. يقول أريد أن تنوه بكتاب السيف اليماني على أبي الفرج الأصبهاني الوليد العظمي، وهذا كتاب لا بأس به، أخرج الخزعبلات أو نبع عن الخزعبلات التي في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. هل سوف يكون في الصيف محاضرات؟ إن شاء الله على هذا الجدول، وهنا بعد كل فجر درس في هذا المسجد لطلبة العلم، وبعد كل مغرب لطلبة العلم ليليا يدرس فيه الطحاوية وصحيح البخاري والعمدة في الفقه وبلغ المرام وجامع العلوم والحكم والفتح الرباني، والله الموفق. هل الحديث عمار تقتلك الفئة الباغية صحيح؟ نعم صحيح. كيف توصي مدرس التاريخ في مدارسنا؟ أوصيهم بتقوى الله، وأوصيهم كذلك أن يعرضوا التاريخ الإسلامي عرضا إسلاميا مؤمنا، وأن يربطوا بين الكتاب والسنة وبين التاريخ، فإن في التاريخ عبر لمن أراد أن يعتبر، ولا يلقونه معلومات مجردة على الجيل فحسب. هذه أهم القضايا في هذا الدرس هذه الليلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.